بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المعاملات، وهي أخذ معوض وإعطاء عوض، والأصل فيها الحل والإباحة. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية، وسع الشارع حكمها، ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم، ولهذا شرط فيها التراضي من الطرفين، وأن يكون العاقدان جائزي التصرف، سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة، وأن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما، وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة للمحرمة، وحرم الشارع كل معاملة تشغل عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب المعاملات. المراد بالمعاملات هنا معاملات الخلق بعضهم مع بعض، من بيع وشراء وإيجار واستئجار واستعارة وإعارة وغير ذلك. قال رحمه الله: وهي أخذ معوض وإعطاء عوض. هذه المعاملة، وليس المعرض تعريف البيع أخذ معوض وإعطاء عوض، فيأخذ عوضا ويعطي عوضا آخر ويعطي عوضا آخر. فالبيع أخذ عوض وإعطاء عوض، فالبائع حينما يبيع السلعة يأخذ يدفع المعوض الذي هو المثمن، ويأخذ العوض الذي هو الثمن، والمستأجر حينما يستأجر البيت يدفع عوضا ويأخذ المعوض، يدفع ثمنا ويأخذ مثمنا الذي هو المنفعة. قال: ولهذا قال: وهي أخذ معوض وإعطاء عوض، والأصل فيها الحل والإباحة. الحل والإباحة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة منكم غير النسيان فلا تسألوا عنها. قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولو استدل المؤلف بالآية الكريمة وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هو المؤلف استدل قال تجارة، لأن كلمة تجارة تشمل البيع والشركة وغير ذلك. يقول: ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية، وسع الشارع حكمها. نعم، لأن البيع والشراء تدعو الضرورة إليه، تدعو الضرورة إليه أحيانا، والحاجة إليه أحيانا، والكمال أحيانا. فالضرورة كشراء الإنسان الطعام والشراب واللباس الذي يستر به عورته، هذا ضرورة ضرورة. والحاجة كشراء ثوب زائد عن ثوبه على ثوبه الذي عنده، هذا حاجة. شراء السيارة في بعض الأحوال حاجة، والكمال ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك. ولذلك من حكمة الشرع أن أباح البيع وأحله، وذلك لأن الإنسان في ضرورة أو حاجة إلى ما في يد غيره، يحتاج أو يضطر أحيانا إلى ما في يد غيره، كيف السبيل إلى الانتفاع به؟ كيف السبيل إلى الانتفاع به؟ لا سبيل لذلك إما بأن يأخذه قهرا، وهذا غصب حرام، وإما أن يسرقه، وهذا أيضا حرام، وإما إما يأخذه بطريق محرم وهذا حرام، وإما أن يطلب إعارته منه، يقول أعرني أقرضني، وهذا قد يدخل فيه شيء من المنة، أليس كذلك؟ بلى. طيب، ولا سبيل، وإما أن يأخذه على سبيل المعاوضة، سبيل المعاوضة، فهنا تندفع المنة، الدفع منه، ويحصل المقصود. يقول المؤلف رحمه الله: ولكثرة فوائدها الضرورية والكمالية، وسع الشارع حكمها. ما الفرق بين الضرورة والكمال يا نافع؟ ذكرنا الأشياء ضرورة وحاجة وكمال. الضرورة ما يكون بفقده أو ما يحصل بفقده ضرر في الدين أو النفس أو البدن أو المال أو العرض. والحاجة ما لا يحصل بفقده ضرر ولكن يحصل أيضا نقص، والكمال ما سوى ذلك. يقول: ولم يمنع منها إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم. قواعد المؤلف رحمه الله يعني ذكر قاعدة في أو أشار إلى قاعدة في ما يحرم من المعاملات، وهي ولم يمنع منها من المعاملات إلا ما فيه ضرر على الخلق في أديانهم وأموالهم، فيدخل في ذلك ما فيه ضرر الظلم، لأن الظلم فيه ضرر، يدخل فيه الغش، يدخل فيه الربا، كل هذا محرم. قال: ولهذا شرط فيها يعني في التعامل التراضي من الطرفين، تراضي من الطرفين البائع والمشتري، أو نقول كما قال المؤلف من الطرفين يعني من العاقدين، لا بد من التراضي لعموم قوله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة أن تراضي منكم. وهل يستثنى من التراضي شيء؟ يستثنى شيء؟ نعم، نقول يستثنى من ذلك إذا كان الإكراه بحق، فالإكراه بحق. طيب، أو من لا يعتبر رضاه مثل الصبي والمجنون ونحو ذلك. يقول: وأن يكون العاقدان جائزي التصرف. جائزي التصرف، ومن هو جائز التصرف؟ العاقل البالغ الحر الرشيد. الرشيد، طيب، أن يكون جائز التصرف. وهل يشترط أن يكون جائز التبرع؟ لا، لا يشترط. والفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع أن جائز التبرع أعم، فكل من جائز تصرفه فكل من جائز تبرعه جائز تصرفه ولا عكس. وجائز التبرع ضابطه هو من صح أن يبذل المال مجانا، كل من صح أن يبذل المال مجانا هذا يسمى جائز التبرع. طيب، وأن يكون العاقدة جائزة التصرف سواء تصرف في ملكهما أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة. نعم، في ملكهما، وهذا التصرف أصالة، أو فيما لهما عليه ولاية أو وكالة، وهذا التصرف بالإنابة، لأنه إذا كان ولاية فهذه الإنابة من الشرع، وإن كان وكالة فهي إنابة من المالك، لأن ولي اليتيم فوض إليه الأمر من قبل الشارع، والوكيل فوض إليه الأمر من قبل المالك. قال: وأن يكون العوضان معلومين لا غرر فيهما. لا غرر فيهما، والغرر هو الجهالة، وهي يعني وهو أي الغرر من طوت عاقبته. من طوت عاقبته، من طوت بمعنى لا تعلم عاقبته. فمثلا قلت لك: اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من دراهم، بما في جيبي من دراهم، هذا لا يجوز لأنه غرر. اشتريت منك هذا الطير الذي في الهواء، صار عنده حمام، اشتريت منك هذا الحمام الذي في السماء، لا يجوز لأنه غرر. قال: وأن يكون العقد واقعا على الأمور المباحة لا المحرمة. نعم، يقول: العقد واقع على الأمور المباحة لا المحرمة، فإن كان العقد وقع على أمر محرم فلا يصح، وإن وقع على أمر مباح صح إذا استكملت الشروط. طيب، لماذا؟ نقول: لأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله لا، وأن يكون العقد واقع على الأمور المباحة لا المحرمة. المحرمة، هل المراد بالمحرم هنا المحرمة لذاتها، ذاتها يعني كون الشيء محرم لذاته لا يصح العقد عليه، أو حتى لو كان جائزا مباحا في ذاته لكن استعماله محرم؟ نقول: نعم، يشمل هذا، يشمل هذا، وذلك أن الأعيان منه ما لا ينتفع به إلا انتفاعا محرما، ومنه ما ينتفع ما لا ينتفع به إلا انتفاعا مباحا، ومنه ما يستعمل في المباح والمحرم. أما الأول وهو ما لا ينتفع به إلا في المحرم، فمثل لا يمكن انتفاع به إلا بمحرم، لا مثل الخمر ما هو الميتة نعم مخدرات الخمر وما أشبه ذلك. طيب ما لا يمكن انتفاع به الانتفاع مباحا اي لا بس شيء ما ينتفع به الناس لا ينتفع له انتفاع مباح طعام قد ياخذ طعاما ويستعمله خمرا نعم مثل كتب العلم الشرعيه القران مصحف لا ينظر الى الصور النادره طيب ومنه ما يستعمل في المباح والمحرم وهذا هو المشكل الاول واضح والثاني واضح لكن ما يستعمل في المباح والمحرم وهذا كثير في وقت الحاضر كثير الاجهزه الان الاجهزه الالكترونيه جوالات مسجلات راديو الكمبيوتر كل هذه تستعمل استعمالا مباحا واستعمالا محرما ما حكم بيعها نقول ان علمت ان المشتري ان علمت او غلب على ظنك انه ينتفع بها في المحرم يعني انه لم ياخذها الا للمحرم فلا يجوز وان علمت انه لا ينتفع انه ينتفع بها علمت او غلب على ظنك انه ينتفع بها في المباح فجائز وان شككت فالاصل جواز اصل جواز واضح فالاشياء التي مثل ما يقال لها استعمالا تستعمل في المباح وفي المحرم هل يجوز بيعها نقول ان بعتها على شخص تعلم هذا واحد او يغلب على ظنك انه يستعمله في المحرم فلا يجوز لانك تكون معينا له على الاثم والعدوان العلم يقين واضح كيف تعلم انه يستعمله في المحرم إيه؟ كيف تعلم انه يستعمله في المحرم يعني يخبرك يخبرك طيب او يغلب على ظنك ايضا لا تتيقن لكن يغلب على ظنك مثل شخص مثلا تبيع مثلا مسجلات وما اشبه ذلك ورايته خرج من استريو معه اشرطه قعدنا مسجل نريد مسجل وش بيسمع هذا اكيد بيسمع هذه الاشرطه ولا لا تتيقن لانه ربما لا يسمع الاشرطه لكن هنا يغلب على الظن ذلك او تتيقن انه يستعمله في المباح أو يغلب على ظنك وهنا لا إشكال الإشكال فيما إذا شككت أو فيما إذا شككت ما الأصل الأصل الجواز والحل أصل الجواز والحل إذا نقول ما له أو ما له استعمالان يستعمل في المباح والمحرم متى شككت في الاستعمال ما هو استعمال في المباح والمحرم نقول فالأصل الجواز طيب في مسألة يا أخوان يعني مشكلة الآن واحد يبيع أثوابا قمص يعني أثواب تجوزا قمص ثياب جاهزة إنسان هو يقول أنا أفتح محل ملابس أبيع مثلا فنايل طواقي شمخ عقل غتر ثياب جاهزة طيب هذه الثياب الجاهزة ربما يشتريها شخص طويلة عليه هل إذا أراد أن يشتري شخص يقول تعال خذ مقاسك يعني جاء شخص يريد أن يشتري ثوبا واشترى ثوب رقم 60 تعلم أنه طويل عليه أيه زود فصل ها؟ اللي فصلون الثياب اللي فصل الواقع من فعله هذا واضح الخياط اللي فصل الإسبال هذا من فعله هو اللي فعل هذا وباشره لكن هذا ثوب جاهز لكن المشتري شو يقول مثلا خلوا الطول لاحظت الفرق الان هناك فرق بين الخياط اللي يخيط الثوب وبين هذا الخياط اللي يخيط الثوب هو الذي ايش هو الذي فعل المحرم باشر فعل المحرم بالنسبه لك هو الفعل. لكن هذا ثوب جاهز اشتريه اكيد يجيك واحد يقول اعطني ثوب عندك ثوب من النوع كذا رقم 60 رقم 45 حتى تقول تعال تبين تلك الثوب ولا تعال أخذ مقاسك، لو بيخذ مقاس ما حد يشترى منه. لا مو بيقول خذ مقاس يا موسى، بس الجاهزة هذه إيه الثياب اللي تباعها هذه جاهزة. هو أصلاً يقيسه يا شيخ. ها؟ يقيسه هو يقيسه. طيب إذا جاك قال أعطنا رقم مثل أنا أستعمل ثوب رقم كذا وكذا، رقم 60 رقم 50، أتي أقول أعطنا 50. ما أدري يعني. ما تدري أيضا حتى الثوب رقم 50 ربما يغلب على ظنك أنه مسبل ومو مسبل. ها؟ ما هم قادر يلبس عندك هو. طيب جاك الولد صغير مثلا، أولاده الصغار اشترى ثوب أطول منهم قليه لأن طولهم قال كل الوقت تشري خلوه الحين طويل، بعد شهرين ثلاثة شهور يصير ينضج. فكروا فيها، لأن هناك فرق حقيقة بين مسألة الخياط، الخياط باشر الفعل بنفسه، لكن هذا مشكلة. لو قلت للشخص مثلا لا أبيعك ثوب إلا تعال أمت أخذ مقاسك وأعطيك المقاس المطلوب، لا الناس ما يستسيقون هذا حقيقة، لا يستسيقون. وربما يقول لك طيب أنا باخذ طويل، لكن طويل هو يناسبني عرضا وطولا أكمام، وصحيح الآن هذه حجة، إن قد تجد ثوبا يناسبك طولا لكن لا يناسبك من جهة العرض، يعني لا يناسبك من جهة العرض وطول الكمين، إلا مثل ثوب يعني مثل أنت طولك مثل مقاس 60 لا يناسبك إلا مثل 65، يقول أنا بأخذ هذا لأنه يناسبني في مسألة العرض ومسألة الأكمام ومسألة الطول، إن شاء الله هنكسر ما عليك بس بعنا. تأملوها، تأملوا، فكروا، خذ تخمر مسألة. الاستئجار إن استأجره للمحرم لا يجوز، إن عموم الخياط وغيره إذا استأجره لأجل المحرم فهو حرام، وإن استأجره لمباح فهو مباح، وإن استأجره لمباح ومحرم فأيضا هذا جائز، ما دام الرجل لم يستأجره لأجل المحرم فهو جائز. والغالب الغالب الآن غالب الخياطين محرم، نسبة من يعني يخيطون مباح بالنسبة لهؤلاء قليل. فذلك الآن ترى تقع مشكلة، يعني مشكلة عند اللي يبيعون أجهزة، الأجهزة هذه الإلكترونية مشكلة أشد من مسألة أيضا الحلاقين، هذا مشكلة. حتى النكاكين والبقالات، حتى كذا المقالات في أشياء يعني غير اترك الشيء الواضح مثل الدخان وغير الدخان، لا في اشياء ايضا حتى من اللي الناس يعني يتداولونها وهي ليست. نعم. وان تطع اكثر من في الارض هي ما يجوز. هي ترك نيتك، الفعل يتخصص ما دام تعلم، شوف تعلم انه استاجر لهذا العمل ما يجوز. بل حتى الان بعض الحلاقين ما يجوز حتى حلق الرؤوس، اترك المساله الحلق لها، حلق الرؤوس الان قصات كلها قزع، ويعني تشبه بالكفار، هي صارت الآن يعني بالنسبة حتى الحلاقين مسألة حلق اللحية واضح، لكن حتى مسألة حلق الرؤوس أو تقصير الرؤوس حتى هذه الألغان غالب، خصوصا الصوالين اللي يعني تطور هذه يحلقون قصات يسمونها كبري. كبري وش معناها؟ ها؟ كبري اسم سمك؟ ها؟ هي التي يكون يحلق أين؟ يا شيخ اللحية خط واحد خط عرض بنفس اللحية صارت أشكال خط إيه والآن أشوفهم طاحين بعد يشيلون الشنب موضات موضات عجيبة موضات يشيلون الشنب يحطون هذه كان أول الناس أذكر قديم يحطون كعب يسمونها إيه كان يحطون كعب إلى ذلك والآن انعكس الكعب صار عريض من فوق وصغير من تحت نعم يغلب على ظنك يعني قرائن تقوم قرائن تدل على أنه إسلام من المحرم ولا يلزمك أن تفتيش والله ما أسألت هذا الرجل ماذا أين مكان الحمد لله ما جاء أتاك رجل وظاهر حاله ولا تعلم عن ظاهر حاله وإلا كان كل شيء أتاك رجل يريد أن يشتري ماء وأنت صاحب بقالة تعرف أنه يذهب للاستراحة وأنه يجلسوا مثل يفعلون أمورا محرم لا يجوز أن تبيع الماء يعني تكون معينا أي أنت لا لاحظ أيضا إذا اشترى منك الشيء للمحرم أما إذا اشتراه للمباح يعني مباح تعرف أنه مباح لكن قد يتخلله محرم أيضا هذا ما لا بأس لأن يعني لو قلنا الناس لابد أن تعلم يقينا أنه يستعمله في المباح حقات يعني حرج عظيم كان ما في تجارة ما في تجارة يعني مثلا عدت السيارة إنسان اشترى منك سيارة قال أريد سيارة فغالب الناس يستعمل السيارة استعمال مباح إذا لا يجوز ربما لو يعني الآن كونه يتمشى يعني يخرج البراري ويصعد أقول الطعوس والنفط هذا حرام يعني بعض أحوال يعني إتلاف للمال يقول ما يجوز أن تبيع لأنه يعني يحتمل أنه يعني غالب الناس ما يخلو من استعمال للسيارة استعمال محرما ما يجوز فأنت توقع الناس في حرج أنا قلت الشيء الذي تتيقن أنه اشتراه منك للمحرم يفعل به المحرم أو غلب على ظنك أنه اشتراه ليفعل به المحرم هذا لا يجوز أما لو اشتراه لأمر ليستعمله في المباح لكن قد يعتري استعماله أشياء محرمة فلا بأس نعم أي هذه بعد مشكلة مواس الحلاقة وش تقول ها ايش اي قليل ترى الناس الان ما يعني ما يحلقون لحاهم بايديهم يعني يذهبون الى قديم هذا يشترون كان اقول الناس قديم يشترون موس ويحط ايش اسمه طلاء الان يذهبون الى الحلاق المهم ما دام تعلم نفس الشيء إذا يأخذ الأمواس يستعملها من المحرم لا يجوز ما تدري الحمد لله مباح لأنه قد يستعملها مستعمل قد يحلق بها عانته قد يحلق بها إبطة قد يحلق بها شاربة يحف الشاربة ما تدري نعم شيخ الحين اللحم ذكرنا إذا كان قوت يجري فيه الربا يعني الحين شيخ اللحم يجري فيه عندنا الآن يعني ما هو مضطرد ليس مضطردا يعني ليس قوتا مضطردا لكن ما يتبعض يا شيخ اي اي فاقول في بعض الاماكن دون بعض بعض الاماكن ما هو قوت اي تخلقوت يعيشون على غير اللحم ها لا الدجل تاخذ في اللحم أخي يعيشون على مثلا الألبان والتمور والأجبان عندنا هنا قليل لكن في أقول في بعض البلدان ليس قوتا عندما القوت الخبز البر تجد مثلا يعيشون على البر والبقول والفواكه وبعض ما أشبه فالمذا كان قوتا اتخذ قوتا يقول هنا موزون وموزون ومقتات فيجب فيها الربا شيخ الإسلام الطعم مع الكل والوزن. طيب اللحم يا شيخ؟ اللحم موزون، موزون مع الطعم. ما يعني مكيل يعني. مكيل مع الطعم أو موزون مع الطعم. والقوت ما يشترط يعني يكونوا يقتاتنا. شلون القوت؟ من القوت، القوت والادخار، هذا مذهب مالك واختيار ابن القيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.